خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمنا فيما مضى عن الغصن الندي الحسن بن علي، وعن العالم المبارك عبد الله بن المبارك، وعن القاضي الذكي شريح الكندي، وعن الملك الفاتح العادل نور الدين محمود، وعن الملك المجاهد البطل هارون الرشيد، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، وعن الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وعن غيرهم. وفي هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودات نحن على موعد مع أمير المؤمنين العادل الزاهد الورع الخائف من الله عز وجل، الذي ملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إنه المجدد الأول لشباب الإسلام على رأس المئة الأولى من تاريخ هجرة المصطفى، رجل من أعطر الناس سيرة ومن أطيب الناس سريرة، أقبلت عليه الدنيا بخيلها ورجلها فوطأها بقدمه ويمم وجهه شطر الآخرة. كانت فترة حكمه أقل من 3 سنوات، غير أنه فعل فيها الأعاجيب التي ما زلنا نتحدث عنها وندهش ونعجب إلى هذه اللحظة التي نعيشها الآن. حكم الأمة أقل من 3 سنوات، فأقام المعوج وأصلح ما فسد، وملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ثم قضى بعدها نحبه ومضى للقاء ربه. قال عنه الإمام أبو نعيم في الحلية: كان واحد أمته في الفضل ونجيب عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عاذله، وكان للرعية أمنا وأمانا، وعلى من خالفه حجة وبرهانا، وكان مفوها عليما ومفهما حكيما. فمن هو؟ إنه أشج بني أمية. فمن هو؟ إنه حفيد ابنة بائعة اللبن التي زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولده عاصم، ثم رزق بعد عاصم منها بابنة فزوجها لوالد صاحبنا. فمن هو؟ قال عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يحب عمر ابن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها بين الناس فاعلموا أن من وراء ذلك خير إن شاء الله. لقاؤنا مع أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية أمير المؤمنين حقا، أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الزاهد الراشد العابد العادل أشج بني أمية. طرف الخيط في قصة عمر بن عبد العزيز يبدأ عندما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يتحسس أحوال الرعية، فسمع الفاروق عمر حديثا يدور بين امرأة وابنتها تقول الأم لابنتها: قومي يا بنية واخلط اللبن بالماء. أم تأمر ابنتها عند إشراقة الفجر بغش الأمة، فقالت البنت التقية: يا أم، ألم ينهى عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ قالت: وأين عمر الآن؟ أين أمير المؤمنين الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت البنت التقية: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. عندها ارتج عمر واهتز قلبه وشعر أنه قد وقع على كنز ثمين عظيم، فطار إلى بيته وجمع حوله أولاده عاصم وعبد الله وعبيد الله وقال: يا بني يا أبنائي يا بني، من منكم يريد أن يخطب امرأة من أفضل نساء المدينة؟ قال عاصم: أنا يا أبي، أنا، ليست لي زوجة. وظن عاصم أن أباه سيزوجه من ابنة الوالي أو القاضي أو القائد، وإذ به يقول له: اخطب فلانة ابنة بائعة اللبن. فكع عاصم، يعني قبل وراء، وسكت. قال: هذه من خير نساء المدينة، والله إن لم يتزوجها واحد منكم تزوجتها أنا على أمكم. قال عاصم: رضيت بها يا أبي. فخطبها أبوه لها من قبل أبوه فخطبها أبوه نعم له من قبل أن يراها عاصم. ولم يقل عاصم: انتظر يا أبي حتى أراها ويقع بيننا حب وغرام وعشق وهيام ولقاءات في الظلام ونتبادل مع بعضنا أشرطة الأغاني. أبدا أبدا، خطبها عمر لولده عاصم، فكانت من أفضل النساء، فرزق منها عاصم بابنة سماها ليلى. تزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان فأنجبت للأمة عمر ابن عبد العزيز. إذن عمر بن عبد العزيز ثمرة خرجت من شجرة غرسها الفاروق عمر رضي الله عنه. مولده: ولد عمر بن عبد العزيز بحلوان، وهي قرية من قرى مصر، عندما كان أبوه واليا على مصر في سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أم عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صفته: كان أسمر رقيق الوجه، جميل الوجه، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، بوجهه أثر نفحة من دابة رفسته في جبينه وهو صغير رضي الله عنه. طلبه للعلم: لما ولي أبوه مصر أراد أن يخرجه من الشام معه في رحلته حيث يحكم، فقال عمر لأبيه: أو تبعثني إلى مكان أفضل من ذلك ويكون فيه الخير لي ولك يا أبي. قال: أي مكان؟ قال: رحلني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلب العلم هناك على أيدي الصحابة وعلى أيدي كبار التابعين وأتأدب بآداب القوم. قال: نعم الرأي، رأيك يا عمر. فذهب عمر إلى المدينة ينهل من علوم العلماء، فاشتهر في المدينة بالعقل وبالعلم وبالفضل، حتى أن خادم النبي أنس رضي الله عنه دخل يوما إلى مسجد النبي فرأى الشاب الصغير عمر بن عبد العزيز يصلي، فقال أنس لمن معه: ما رأيت أحدا صلاته أشبه بصلاة رسول الله من هذا الغلام. الله أكبر. كان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله، يسمع منه ويتعلم منه، ولما مات أبوه طلبه عمه عبد الملك إلى الشام وخلطه بولده وزوجه من ابنته فاطمة. وقد كان رحمه الله قبل الخلافة على قدم من الخير والصلاح، إلا أنه كان فيه مبالغة في التنعم، وكان فيه اختيال في المشية، يلبس أغلى الثياب، ريحته تتشم من على بعد يعني آلاف الأمطار، أزكى العطور، يبالغ في الترفه والتنعم ويختال في المشية. وبعد موت عبد الملك ولي الوليد بن عبد الملك، وبعد الوليد بن عبد الملك ولي سليمان بن عبد الملك، وبعد سليمان بن عبد الملك ولي عمر بن عبد العزيز. ولكن كيف أصبح عمر بن عبد العزيز حاكما للأمة وأمير المؤمنين؟ كيف وصلت له الخلافة؟ قال رجاء بن حيوة: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك اللي هو الريس وقتها ثيابا خضرا من خز، ونظر في المرآة وقال: أنا الملك الشاب. قال: فما عاد من صلاة الجمعة حتى وعك مرض واشتد مرضه، فلما شعر بأنه يموت قال لرجاء بن حيوة: أدخل علي أولادي يا رجاء. فدخل عليه أولاده فإذ به يراهم صغار، ما ينفعش واحد منهم يحكم، فبكى. ودخل عليه عمر يعوده: ما يبكيك يا ابن عمي؟ ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: إن أبنائي صغارا، قد أفلح من كان له كبارا. إن أبنائي صغارا، قد أفلح من كان له كبارا. فقال له عمر عندها: لا يا أمير المؤمنين، بل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم خرج، فانتبه سليمان وقال لمستشاره رجاء بن حيوة: اكتب يا رجاء اكتب، والله لأعقدنها عقدة يعجز الشيطان عن حلها، اكتب أن أمير المؤمنين من بعدي عمر ابن عبد العزيز، وأن من بعده يزيد ابن عبد الملك. اكتب: هذا كتاب من عبد الله سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر ابن عبد العزيز، إني قد وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد، فاسمعوا أيها الناس له وأطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. ثم قال: يا رجاء، لا تقرأ هذه الرسالة إلا بعد دفني، وإلا بعد جمع الناس في المسجد على الملأ. ففعلوا. مات سليمان في عز شبابه، حسد نفسه. لما دفنوه ورجعوا ونادى المنادي: صلاة جامعة، امتلأ المسجد. فصعد رجاء على المنبر وفتح وصية سليمان، فإذ بالناس يسمعون أن سليمان أوصى بالخلافة من بعده لابن عمه عمر بن عبد العزيز، فنظر الناس إلى الخليفة الجديد، أين هو؟ أين هو؟ فوجدوه في آخر صف لا يقوى أن يقوم على رجليه من هول ما سمع من بلاء، فأسنده رجلان ثم أصعداه المنبر، قال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير مشورة مني ولا طلب، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعة لي، فاختاروا لأنفسكم من شئتم. فصاح كل من في المسجد: اخترناك يا أبا حفص، رضينا بك يا أبا حفص، نعم الأمير أنت يا أبا حفص. فحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله ثم خطب فيهم فكان من كلامه: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، ألا إني أثقلكم حملا. وبكى رضي الله عنه، جعل كمه على عينيه وأخذ يبكي: ألا إني أثقلكم حملا. أيها الناس، إن هذه الأمة لم تختلف في ربها، ولم تختلف في نبيها، ولم تختلف في كتابها، ولكن اختلفت في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته جدا: أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ونزل. فقال العلماء: إلزموه، إلزموه، كونوا معه، فإن وافق قوله فعله فلا تتركوه. أما المنافقون مساحون الجوخ لكل ريس، قالوا: لا حاجة لنا في هذا الرجل، ده مش تبعنا، لا حاجة لنا في هذا الرجل. ولما خرج من المسجد، اسمعوا العجب يا ناس، فليسمع كل رئيس وكل ملك وكل أمير، اسمعوا. فلما خرج من المسجد سمع للأرض هدة، قال: ما هذا؟ قالوا: مراكب الخلافة أعدت لك يا أمير المؤمنين، الموكب بتاع فخامتك، مراكب الخلافة أعدت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما لي ولها؟ نحوها عني، قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله. بلاش فشخرة كدابة من أموال الأمة، قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله. فلما ركب البغلة إذ به يرى صاحب الشرطة يمشي بين يديه بالحربة على عادة الملوك من قبل حرس الشرف، قال: من هذا؟ قالوا: يفعل بك على سيرة الخلفاء من قبلك. قال: تنحى عني هذا الرجل، نحي حربتك عن الناس، إنما أنا رجل من المسلمين، أمشي كما يمشي المسلمون، وصار بين الناس. الله عليك يا عمر. ثم دخل دار الخلافة فوجد السطور ستاير غالية قوي، والسجاد بقى الغالي تغوص في الأقدام، والكراسي الفخمة، قال: بيعوا كل هذا واجعلوا ثمنه في بيت مال المسلمين، بل نزل في بيت من الطين، وكان في سقف البيت وفي جدران البيت ثقوب، فجاء بالتراب وعجنه حتى أصبح طينا، وأخذ يعجن فيه برجله ليسد بنفسه الخلل في بيته، مش على نفقة الدولة، بإيديه. فدخلت امرأة كانت تعرف زوجته من زمان، قالت: يا فاطمة، يا ابنة عبد الملك، تجلسين كاشفة عن شعرك أمام هذا العبد الذي يصلح لك الدار؟ قالت: عبد؟ أي عبد؟ هذا أمير المؤمنين، زوجي عمر ابن عبد العزيز. فلما عاد إلى بيته بعدما ولي أمر الأمة، ذهب يتبوأ مقيلا، رح يأيل شوية، فأيقظه ولده عبد الملك: يا أبي، هل ستنام؟ قال: نعم يا بني، شغلنا في تكفين عمك ودفنه البارحة، أقيل ساعة ثم أقوم بعدها حتى أرد المظالم. قال: وهل ضمنت يا أبي إذا نمت أن تقوم؟ يا أبي، الناس معهم المظالم على الأبواب، قم يا أبي. فقام وقال لولده: ادنوا ادنوا. فدنا فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي ولدا يدلني على الخير. مر المنادي أن ينادي: من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين. فتقدم إليه أولا رجل من أهل الذمة، واحد نصراني رايح للرئيس: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال: العباس ابن الوليد ابن عبد الملك ابن الرئيس اللي كان قبلك اغتصبني أرضي، كلها. والعباس بن الوليد ابن عبد الملك ابن عم الرئيس اللي أبوه كان رئيس موجود. فنظر عمر إلى العباس وقال: بماذا ترد يا عباس؟ قال: يا أمير، هذا كتاب من أبي أقطعني هذه الأرض. فقال عمر للذمي: معه كتاب من أبيه الوليد. قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله وتقول كتاب الوليد. قال: صدقت، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد. يا عباس أردد عليه أرضه. ده الإسلام يا نصارى مصر، ده الإسلام يا نصارى العالم، لا يظلم في ظله أحد أبدا. عدله وزهده وورعه، عندما تولى رضي الله عنه ورحمه أخذ الجوهر من زوجته ومن بناته وأخذ الحلي ودفعه إلى بيت مال المسلمين وخير امرأته عندما رأى فيها تبرم، بين أن تفارقه أو تصبر معه على هذه الحياة الخشنة الزاهدة، فصبرت وما من أسابيع حتى صارت على طريقته في الزهد والورع، رحمه الله أيضا. أرسلت إليه ابنته، أبوها بقى الرئيس بقى، أرسلت إليه ابنته بلؤلؤة: يا أبي، الرسالة مكتوب فيها: يا أبي، أريد لؤلؤة تشبهها حتى أصنع منهما قرطا أتحلى به في أذني. هو أنا أبويا شوية، أبويا الرئيس، الرئيس الساغة كلها في إيديه، اقتصاد البلد كله في إيديه، إيه يعني لؤلؤة زيادة من خزانة الدولة حتى لبنت الرئيس ننوسة عينه وحبيبة قلبه. فبعث لها عمر بن عبد العزيز بجمرتين من نار وقال: اجعليهما على أذنيك، فإن استطعت بعثت بلؤلؤة تشبه لؤلؤتك فجعلت منها قرطا تتحلين به. سمع إن ابنه اشترى فص للخاتم بألف درهم، ابن الرئيس لابس خاتم بألف جنيه، وإيه ألف جنيه يعني؟ ده عمر بيحكم نصف القرى الأرضية. إيه المشكلة إن ابن أمير المؤمنين لابس خاتم بألف جنيه؟ أقل الناس يعملها يعني. فبعث إليه رسالة: يا بني، عزمت عليك إذا وصلتك رسالتي أن تبيع هذا الخاتم وتجعل ثمنه في بيت مال المسلمين واشتري لنفسك خاتما من حديد بدرهم وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أدي عمر مع عياله، مش بيسرقوا أموال الدولة ينهبوها، لا، ناس بتخاف ربنا. كتب إليه واحد من عماله: أما بعد، أصلح الله الأمير، فقد ابتليت بأناس عندي أكلوا أموال الأمة ولست أقدر على استخراج ما سرقوه إلا بأن أمسهم بشيء من العذاب، فأذن لي يا أمير. عندي ناس موظفين سرقوا أموال البلد مش عايزين يعترفوا، اسمح لي أعذبهم، أعلقهم، أكهربهم، نشتغل شغل أمن الدولة عشان يقروا. فكتب إليه عمر: أما بعد، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في تعذيب بشر، وكأن إذني لك في عذابهم يقيق من عذاب الله غدا. أوامر، علق، عذب. طب خلي المأمور ينفعك، خلي الوزير ينفعك، خلي الرئيس ينفعك. كأن إذني لك في عذاب الناس سيقيق من عذاب ربك غدا، وكأن رضاي عنك ينجيك من سخط الله غدا. يا هذا، انظر، من أقر على نفسه فخذه بإقراره، ومن قامت عليه البينة في أدلة وقرائن فخذه بها، ومن لم تقم عليه بينة ولم يقر على نفسه فاستحلفه بالله العظيم وخلي سبيله، وأيم الله، وأيم الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. الله عليك يا عمر يا اللي بتخاف من ربنا، الله عليك اللي بتخاف من ربنا. لما ولي الأمر بعث لعمر بن مهاجر، قال يا عمر أحتاجك. قال في أي أمر يا أمير؟ قال إذا وجدتني حت يمينا أو يسارا عن الحق فأمسكني من تلابيبي وهزني في الهواء بقوة وقل لي اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. ابن عمر بن الخطاب اللي كان بيقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، اللي كان بيقول لما قيل له اتق الله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع، ده حفيد عمر يا أخوانا. قال سفيان الثوري كان عمر رحمه الله يصلي العتمة العشاء يعني، ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن، يقعد مع بناته الصغيرين يسلم عليهم، يقبل بناته يآنس بناته. فدخل مرة إلى بيته فلما رأينه ولينا، كل بنت خدت في وشها وجريت تستخبى في البيت. فقال للمربية ما هذا؟ قالت يا أمير لم يجدنا ما يأكلنه إلا العدس والبصل فكرهنا أن تشم من أفواههن رائحة البصل. فبكى عمر وجمع بناته في حضنه وقال يا بنياتي ما ينفعكن أن تعشين ألوان الطعام ويؤمر بأبي كنا غدا إلى النار. والله يا بناتي نفسي أكلكم أحسن أكل بس من أموال الأمة، أسرى أموال الناس، أروح النار عشان تأكلوا كويس؟ هذا عمر رضي الله عنه دخل المسجد ليلة في ظلام دامس فتعثرت رجله في رجل نائم، فقال النائم وهو مغضبا يا هذا هل عميت؟ واحد نايم في أمان الله في الجامع، واحد دهس عليه فقام زعلان قال انت أعمى هل عميت؟ قال رئيس الشرطة اقبضوا علي، عايز دبورة ده عايز يبقى لواء، اقبضوا علي. قال عمر ولما؟ ليه؟ قال لقد سبك يا أمير. قال يا هذا اتق الله، الرجل ما سبني إنما سألني، بقول لحضرتك أعمى ده سؤال، لست بأعمى وسامحني لأني دهستك بقدمي. ثم أمر رئيس الشرطة أن يعتذر له لأنه فزع وروع. ده عمر. نفسنا كده بلاد الإسلام يحكمها ملوك وأمراء ورؤساء زي عمر. ذكر ابن سعد في طبقاته أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن كتب إلى عمر بن عبد العزيز، اسمعوا دي بقى، يا أمير المؤمنين إنه قد رفع إلينا رجل يسبك وقد هممت بضرب عنقه لكني سجنته وأنتظر رأيك فيه. يا ريس أبضنا سعادتك على واحد بيشتمك، أنا كنت هشنقه بس قلت احبسوه أشوف رأي سعادتك إيه. فكتب إليه عمر والله لو قتلته لقتلتك به. يا هذا إنه لا يحل قتل أحد بسب أحد إلا إذا سب رسول الله. سب النبي كفر، كفر. في مجلد عظيم اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول في أحكام شرعية رائعة، لسب النبي يقتل، الحكومة اللي تقتله، الرئيس، الولي الأمر يقتل، إن تاب يقتل حدا زي قاتل النفس، وإن أبى يقتل كفرا. إنه لا يحل قتل أحد بسب أحد إلا إذا سب الرسول. ثم قال إن شئت فاسبب كما سبني، شتيمة ما بتلزقش يا عم، وإلا فخلي سبيله. هكذا كان عمر، وهذا عفو عمر. أما زهده كان من أطرف الناس قبل الخلافة، منعم جدا، يلبس أغلى الثياب ويضع أزكى العطور ويأكل أنضج الثمر ويأكل أطايب الطعام، من أرفه وأطرف الناس. فلما ولي لبس الخشن والمرقع وأكل الخشن ونام على الأرض. وكانت حجزه قبل الخلافة غائبة في عكنه، كان لي كرش كده ما شاء سمين مليان. فلما ولي الخلافة لو أردت أن تعد عدد أضلاعه من غير مس لعددتها. رضي الله عنك يا عمر. كانت له غلة 50,000 دينار، فلما ولي الخلافة جعل ينفقها كلما جاء منها شيء حتى ما بقي له إلا قميص واحد مرقع كان يتسخ أحيانا فيخلعه ويغسله وينتظر في البيت حتى يجف. الريس ما عندوش غير جلابية واحدة مرقعة ويملك إيه؟ نصف الدنيا. رضي الله عن عمر. قال مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه الذي مات فيه، فرأيت عليه قميصا وسخا، فقلت لأختي فاطمة لزوجة عمر: يا فاطمة اغسلي ثوب الأمير فإن الناس يأتونه من الأقطار والأمصار يعودونه. ما ينفعش يا بنت الرئيس يبقى كده. قالت: أفعل يا أخي إن شاء الله. فخرج وعاد بعد يوم أو يومين، قال: يا فاطمة اتق الله، ألم أقل لك اغسلي ثوب الأمير؟ قالت: يا أخي إنه لا يملك غيره، لو خلعته هقعد عريان قدام الناس. ده الرئيس، ده أمير المؤمنين، ده عمر بن عبد العزيز. ولما ولي خير جواريه، كان عنده جواري وإماء، جمع الجواري والإماء وقال: لقد نزل بي أمر قد شغلني عن كنا إلى يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب، فإن شئتن أعتقتكن جميعا، وإن شئتن أمسكتكن على أنه لا يكون مني إليكن شيئا. فبكينا إياسا منه. فقالت جارية جميلة أوي أوي كان يحبها جدا وكانت زوجته فاطمة قد أهدتها له، قالت: يا أمير أين حبك؟ أين هيامك بي؟ قال: هو والله هو كما هو وزيادة، غير أن ما عند الله خير وأبقى. في كلمة لازم أقولها قرأتها كده، تذكر زوجته فاطمة بنت عبد الملك تقول: إن عمر ما اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ ولي الخلافة حتى مات، 2.5 سنين لشغله بأمر الأمة، لشغله بأمر الناس. أما الورع فهو إمام في الورع رحمه الله ورضي عنه. يقول ابن مهاجر: كانت لعمر بن عبد العزيز الشمعة، ما كان في مصلحة المسلمين وفي حوائج الأمة، فإذا فرغ من حوائج الأمة أطفأها وأوقد سراجه. الرئيس قاعد بيشوف مصالح الأمة على شمعة من بيت مال المسلمين، أول ما يحب يشوف حاجة شخصية يطفيها ويولع اللمبة بتاعته، يجد نفسه مسؤول بين يدي الله عن شمعة. هم اللي سرقوا مليارات دول، إن لم يتوبوا ربنا هيعمل فيهم إيه؟ لكل واحد جرار لي وراه 10 عربيات، عربية للمدام، عربية تجيب الخضار، عربية للبيه، عربية لديدي هانم، ربنا هيعمل فيكم إيه؟ يجد نفسه مسؤول بين يدي الله عن شمعة. جاء يوم العيد، جاء يوم العيد، فجاءه ولد من أولاده، قال: يا أبي غدا العيد، أين ثيابي الجديدة؟ لماذا لم تشتري لي ثوبا جديدا يا أبي كسائر أصحابي؟ قال: يا بني لا أملك لك شيئا، اقضي العيد في ثيابك القديمة. فقال خازن بيت المال: يا أمير ما رأيك أن أعطيك راتب شهر مقدم حتى توسع على عيالك في العيد؟ قال: ثكلتك أمك، هل علمت أني سأعيش شهرا مقدما حتى تعطيني من أموال الأمة راتب شهر مقدم؟ وفي يوم العيد الرئيس قاعد اللي بيحكم الشام كلها، الحجاز كلها، اليمن، العراق، بلاد ما وراء النهر، مصر، ليبيا، كل ده في ملكه، قاعد كده رضي الله عنه والناس بتهنيه، وكل واحد صاحب معه أطفاله اللي لبس الجديد واللابس بقى عيد. فنظر عمر إلى أولاده فوجدهم أقل الأولاد، هم الوحيدون الذين يلبسون البالي والمرقع والقديم. فأطرق برأسه وبكى. قال له ولده: ما يبكيك يا أبي؟ قال: يا بني، نحن في عيد وأنتم تلبسون القديم، خشيت أن تنكسر قلوبكم يا بني. فقال الولد الصالح: لا يا أبي، ليس العيد بلبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. لا يا أبي، لا ينكسر إلا قلب من عق مولاه وعصى أمه وأغضب أباه. هكذا كان عمر وهكذا كان أولاده. ذكر ابن الجوزي في سيرة عمر أن عمر بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما تفاحا، قال: لو كان عندنا شيء من تفاح فإنه لذيذ الطعم طيب الريح، الريس نفسه يأكل تفاح، ما عندوش فلوس يجيب. فأهدى أحدهم له سلة تفاح. يا سلام يا ريس، سوق العمور بتاعنا. يا سلام، سوق أكتوبر بتاعنا يا ريس. يا سلام، جبعت له سبة تفاح أمريكاني نمرة واحد. قال عمر: ما هذا؟ قالوا: هدية يا أمير. الرجل التاجر سمع أنك يعني نفس سعادتك هفاك على تفاحة ومش لاقي تشتري ليك ولا لعيالك يا ولداه، صعبت عليه، جايب لك سبة تفاح. قال: ارفعوه. قالوا: يا أمير، إن النبي قبل الهدية. قال: اسكت، هي هدية للنبي ورشوة للعمال من بعده. فيش حاجة مسؤول، وزير ولا محافظ ولا رئيس حي ولا عضو يقول لك ده هدية، النبي قبل الهدية. هدية يا كذاب، هو بيديك النهاردة عشان تديله بكرة. هدايا العمال رشوة، هدايا العمال رشوة. يقول لك محبة، ناس بتحبني يا أخي، محبة بيدوني كده محبة. أرأيت لو قعدت في بيت أمك أكانت تأتيك هديتك؟ لو سعادتك طلعت يا باشا على المعاش، هل أقول لك معاش اللي مزعلك؟ دي رشوة. قال: ويحك، إن الهدية كانت للنبي وهي لنا رشوة. قال الفهري عن أبي قال: كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيء، فتناول ولده تفاحة، بيوزع تفاح على الناس الرئيس، فابنه وقف معاه صغير خد تفاحة وأراد أن يأكل منها، فجذبها من يده وانتزعها منه وأوجع ولده ضربا، فسعى إلى أمه باكيا، فأرسلت أمه إلى السوق واشترت له تفاحة، فدعا عمر وسأل وقال: والله عندما انتزعتها من بين أسنان ولدي كأنما أنتزع قلبي من صدري، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من فيء المسلمين. أخش النار في تفاحة، أبيع الآخرة بالدنيا، أشتري النار بالجنة، أي غباء، أي غباء لو فعل هذا، رضي الله عنه. ذكر ابن الجوزي أيضا في سيرة عمر عن ربيع بن عطاء قال: أتي عمر بعنبر من اليمن فقام يقسمه على الناس، عنبر قام يقسمه على الناس وقد أخذ بأنفه بيوزع الطيب ريحة على الناس وكتم مناخيره كده، فقال أحدهم مزاحم الخدام بتاعه: لماذا تأخذ بأنفك يا أمير؟ وإنما هي رائحته فقط، هو أنت خدت حاجة؟ أنت شام ريحته، وهي ريحة زيعة في الطريق كله، وإنما هي رائحته فقط. قال: ويحك يا مزاحم، وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ فما زالت يده على أنفه حتى رفع العنبر. الورع ده، إيه الورع ده؟ تواضعه. قال رجاء بن حيوة: سهرت ليلة عند عمر بن عبد العزيز. سهرين فين؟ في الأوبرا؟ لا، في حفلة بيغنوا له: اخترناك وهنمشي وراك. هو عمر بتاع التهريج ده؟ دي ناس محترمة. سهران فين عمر بن العزيز يعني؟ قاعد بيشوف المباراة القمة؟ هو فاضل الهيافة دي؟ ده سهران معاه في مصالح الأمة. قال: سمرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز فاعتل السراج، اللمبة طفت، فقمت لأوقدها، قال مكانك يا رجاء، مكانك يا رجاء. ثم قام وأوقد السراج وعاد وجلس. قال ما الذي حصل يا رجاء؟ قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، واعلم أنه من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه. أشغل الضيف عندي؟ أجيب ضيف عندي يتعش؟ هو إيه كهربائي؟ يلا يا جدع، اللمبة دي بايظة والغسالة دي خربانة والخلاط مش عارف إيه. الله، أنت شغلته بقد تمن العش 20 مرة. إن من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه. ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. ما بيحبش مساحين الجوخ، ما بيحبش الطبالين ولا الزمارين. النهاردة كل حاكم يقول أنت الألمعي وأنت العبقري وأنت الذكي وأنت الفصيح وأنت وأنت، وأول ما يتشال ده كان حرامي وضلالي وما بيفهمش. النبي قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. بعض الصحابة كانوا يأخذون الحديث على ظاهره، فإذا رأى أحدا يمدح أحدا لما ترف وشه فعلا، وإن كان الكلام على المجاز. مش عايزين نقعد ننفخ في بعض، لا في المشايخ، لا في المشايخ ولا في الحكام ولا في المسؤولين. اتقوا الله، أنا ما بحبش أبدا اللي بينفخوا في المشايخ دول. عايزين نعين كل واحد على دعوته. نعم. أما اتباعه للسنة فيقول رحمه الله: لو أن الله قطع من لحمي بكل بدعة أميتها وبكل سنة أنعشها قطعة حتى يأتي هذا على نفسي لكان هذا في الله يسير. رحمه الله، بكاؤه وخشيته. تقول زوجته فاطمة: قد يكون في الأمة من هو أكثر صلاة وصيام من عمر بن عبد العزيز، ولكني لا أعتقد أن في الأمة من هو أكثر خوفا من الله من عمر بن عبد العزيز. دخلت عليه ليلة وهو يصلي ويبكي ويبكي ويبكي ثم أغشي عليه. قلت: يا عمر، ستهلك نفسك، ما كل هذا البكاء؟ قال: يا فاطمة، إني قد وليت أمر هذه الأمة، فتفكرت في الفقير الجائع، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير ذي العيال الكثير والمال القليل، وعلمت أن الله سائلني عنهم غدا يا فاطمة، وأن حجيجي فيهم رسول الله يا فاطمة، فخفت ألا تثبت لي حجة، فرحمت نفسي فبكيت يا فاطمة، فبكيت يا فاطمة وأغشي عليه. قالوا له مرة: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ كيف أصبحت يا ريس؟ قال: أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا، أتمنى على الله الأماني. ما كانش شايف نفسه، ما كانش عنده عجب. عمر ابن عبد العزيز قل: أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا، أتمنى على الله الأماني. صبره ورضاه. مات ولده عبد الملك، ومات أخوه سهل بن عبد العزيز، ومات خادمه مزاحم في 3-4 أيام وراء بعض. فدخل عليه الربيع بن سبرة وقال: عظم الله أجرك يا أمير، لا أرى أحدا قد ابتلي بمصيبة كمصيبتك، والله لا أجد ولدا كولدك، ولا أخا كأخيك، ولا خادم كخادمك. فجرى الدمع من عينه. قالوا: هيجت عليه الأحزان؟ فرفع رأسه وقال: أعد ما قلت. فأعاد، قال: لا والله، لا والذي قضى عليهم بالموت، ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. شفت التسليم والرضا بقضاء الله وبقدر الله. ثم قال: اللهم رضني بقضائك، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. موته. توفي رحمه الله وعنده 39 سنة وكم شهر في حمص، 25 رجب سنة 101 هجرية. وكانت بنو أمية قد ضجروا منه، وقد أخذ من أموالهم الكثير مما أخذوه على غير الحق، فدسوا له السم. قال صاحب تاريخ الخلفاء، قال مجاهد: قال لي عمر ابن عبد العزيز: يا مجاهد، ما يقول الناس في لما مرض؟ قال: يقولون مسحور. قال: لا والله ما أنا بمسحور، وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها السم. ثم نادى على غلام من غلمانه الخادم فقال له: ويحك، ما الذي جعلك تدس السم لأمير المؤمنين؟ تقتلني يا ابني ليه؟ دفعوا لك كام؟ قال: 1000 دينار، ووعدوني أن أعتق. قال: هات 1000 دينار، اجعلوها في بيت مال المسلمين، وأنت حر لوجه الله، اذهب في مكان لا يراك فيه أحد. العظمة دي، العظمة دي. ثم دخل عليه مسلمة في مرضه فقال: يا أمير، إنك قد أقفرت أفواه أبنائك وشددت على أبنائك، فأوصي لهم بشيء من مال. قال: أسندوني، أسندوني. أما قولك أني أقفرت أفواه أبنائي، فإني والله ما منعتهم حقا هو لهم، ولن أعطيهم أبدا ما ليس لهم بحق. وأما قولك أوصي لهم، فإن وصيي في أبنائي الله، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما هو ربنا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعت لعياله بقى 11 ذكر سوى البنات. قال: أي بنية، أعلم أني أكفرت أفواهكم، شددت عليكم، ولكن أنتم بين صنفين، تقى وعد الله بإغنائكم، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو بغاه فلا أترك لكم من أموال الأمة تستعينون بها على معصية الله وأدخل النار. ابن الجوزي ذكر أن الخليفة المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر: عظني. قال: أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ قال: بل بما رأيت. قال: مات عمر بن عبد العزيز ولم يترك إلا 17 دينار، كفنوه واشتروا القبر وكذا، وقسم ما بقي على أبنائه. هشام بن عبد الملك فترك لأولاده لكل واحد 1000 1000، يعني مليون. فرأيت أبناء عمر منهم من يجهز جيشا يغزو في سبيل الله، ورأيت من أبناء هشام اللي ساب لهم ملايين من يتصدق عليه. لما اشتد الموت بعمر واشتدت عليه السكرات قال لمن حوله: اخرجوا عني، اخرجوا عني، فإني أرى وجوها جميلة مضيئة ما هي بوجوه إنس ولا جن، اخرجوا عني. فخرجوا عنه وأغلقوا عليه الغرفة، ثم سمعوا صوتا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فدخلوا عليه فوجدوه قد مات رضي الله عنه ورحمه، إنه أمير المؤمنين حقا، العادل الورع التقي. اللهم امنن علينا برئيس ولو فيه عشر معشار عمر بن عبد العزيز. اللهم امنن على كل الأمة بملوك وأمراء ورؤساء ولو على عشر معشار عمر بن عبد العزيز. اللهم هيئنا لنرزق بحاكم كعمر بن عبد العزيز. اللهم طيب ثراه، اجعل الفردوس مثواه، احشرنا معه تحت لواء حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نبيك قال: يحشر المرء مع من أحب. اللهم إنا نحب هؤلاء ولم نعمل كأعمالهم، فاحشرنا معهم بحبنا لهم يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير النبلاء.